جزاك الله خير. يا فضيلة الشيخ أكرمك الله. يلا اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المعلم رحمه الله عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: الأول الحديث الحادي عشر، الثاني عشر، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث الثاني الحادي عشر. الحديث الثاني عشر. رجاء الخير، ولهذا قال الشاعر: